تلقى المارشال المحترم كيم جونغ رئيس حزب العمل الكوري الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هدية من مفتي الحزب الثوري الشعبي لياوسي في زيارة بلادنا حاليا. نقلها عضو اللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي لياوسي سونتون ساينياتاك رئيس لجنة العلاقات الخارجية للجنة الحزب المركزية ياما ساليساترا الاثناني إلى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري ريسو يونغ نائب رئيس لجنة الحزب المركزية.